أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. جبر الله صدع قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه، آمين. أسأل الله أن يتقبل من الصائمين صيامهم في هذا اليوم المبارك عاشوراء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب عند الله أن يكفر سنة قبله أو سنة ماضية أو سنة ماضية. وجاز صيام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر، وهو الأكمل لمن استطاع. قال ابن القيم: وأكمل الصيام أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم التاسع والعاشر، ثم أو العاشر والحادي عشر، ثم العاشر وحده، ثلاث مرات لمن استطاع. موكي ما احنا يا ربي إلى كملت داك النهار بسيدي وسيدك. أسأل الله أن يتقبل من الجميع يا رب العالمين. البيت رقم 49، عفوا 47، والنفخ في العمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. والنفخ في العمد وفي السهو له حكم الكلام فتر وذع طاس تركه للحمد أولى كذاك تركه للرد على الله شمته وليس لا تشمت من عطس بعد الحمد له ومن تثى دفيه بيده قد جانت من فيه وليك بعد نفثه في ثوبه من غير إخراج لأحرف به من شك في الحدث فيها قليلا ثم إنه درى بأنه على فلا شيء عليه عند عالم الملا وعمد الالتفات يكره ولا سجود إن كان والالتفات مع الاستدبار يبطلها من غير ما إنكى ومن يصلي بحرير فعلما أو يسرق أو ينظر بها محرم أو يلبس الذهب فالعصيان بفعله يثبت لا البطلان. لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم والنفخ في العمد وفي السهو له حكم الكلام فتجنب فعله عفوا. نعم. والنفخ يكون بالفم، النفخ إذا كان بالأنف لا يضر ما لم يكثر منه صاحبه، مش كل وقت يعني بدون سبب، هذا ما فيش. أما النفخ بالفم وهو إحداث صوت مع النفخ، إذا كان لأن الأصل في التنفس أن يكون بالفم، اللهم لمن كان مريضا أو أنفه مسدود فإنه يحتاج أن يتنفس من فم، أو من به مرض في رئتيه على سبيل المثال تلقاه أصلا التنفس تعب، هذا إنسان مريض، هذا معفو عنه، ما نتكلمش عنه تماما، إنما الكلام على عمن ينفخ بفمه عمدا، إنما حكمه حكم الكلام. فإذا كان النفخ يسيرا وسهوا يسيرا ايش وسهوا ما الذي يسيرا وسهوا الكلام اليسير من خارج الصلاة وش يترتب على صاحبه ها وش مر علينا في الكلام اليسير نعم تبطل الصلاة به الكلام الطويل العمدي تبطل الصلاة به كذلك النفخ النفخ الكثير المتعمد بدون سبب تبطل الصلاة به واليسير واليسير سجوده واش مر علينا في الكلام ها عاودوا رجعوا لي كذاك سهوا من بها تكلم يسيرا او من ركعتين سلم او زاد سهوا ركعه او ركعتين للمثل فهو مبطل من دون ما واش هو اللي يعليه سجوده البعدي كذلك من نفخ نفخا يسيرا سهوا فإن عليه سجود ومن نفخ كثيرا عمدا فعليه فصلاته وخلاص أدرك على من قال لك والنفخ في السهو وفي العمد له حكم الكلام والنفخ نعم والنفخ في العمد عفوا وفي السهو له حكم الكلام فتجنب فعله إذا كان الشارح يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم الأف على الوالدين فكيف تقولها لربك إذا كان كلمة أف حرام باش تقولها لوالديك كيف تقولها لربي سبحانه عز وجل في الصلاة هو لا في الصلاة ولا في غيرها النفخ مكروه إنسان ما بيحتش يقولك شعلة ما هو السبب إذا كان متضمرا من الحياة عليه أن يستغفر وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم طائر عليه قاع من الدنيا ومن من جالي سؤال أول البارح في الانترنت من كره من الحياة ماذا يفعل رديت عليه ينتحر قال لي بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنت ما قلت لي الله هذا الحب ما قلت لي استغفر بالله قلت لي أنت تعرف الإجابة فلماذا تسأل خلي ما قلت لي الله هذه الإجابة يعني شوفوا فإذا تضمر الإنسان من حياته يرجع إلى ربه سبحانه عز وجل حتى اليهود والنصارى لما تضيق عليهم وش يقول موديو تحرك به الطيارة في السماء تحريكة زينة يقول ماي جاد أنا إيه تحرك به البابور تحريكة زينة يقول موديو علاش على ما يقول يا عيسى وإلا يقول يا مش عارف كذا وإلا يقول يا مريم البتول وإلا لأنه يعرف يقينا أن عيسى ليس هو الله وأن مريم ليست هي أم الله وإنما الله في السماء وما زال يزيد يسمعها صبعه وربما يدعو هكا الفطرة السليمة في داخله مدرك أن الله في السماء لكن العقل نتاعه والفساد نتاع العقيدة نتاعه تسوله بأن الله في الأرض شتو لما تزاقع عليه كيفاش يقول له إيه لذلك النفخ لا يجوز والنفخ في العمد وفي السهو له حكم الكلام فتجنب فعله لا في الصلاة ولا في غيرها فإن حدث لك خارج الصلاة بدون قصد استغفر الله سبحانه وتعالى قاعد خرج منك استغفر المولى سبحانه عز وجل هذا هو زيد وذو عطاس تركه للحمد أولى أي من عطس فتركه للحمد أولى وأفضل خاصة إذا كثر الأمر عطسات الحمد لله رب العالمين أجل الحمد لله رب العالمين أجل الحمد لله واحد عطس رحمك الله العظيم فهمتني فهنا تركه للحمد لما يكون في الصلاة أولى خاصة إذا كثر الأمر لأن فيه تقطع خاصة إذا كان يقرأ. الحمد لله رب العالمين رحمة رحمة مالك يوم الدين اعتصم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله. فهنا يولي تقطع فيه وإن جاز لكن ترك أولى لأنك أصلا داخل عبادة. نعم في الصلاة كي تعطس تقول الحمد لله عادي ما لا يضر لكن تركه أو لا واللي حذاك يقول لك رحمك أن جايينها أن جايينها. وقلنا قال في المدونة الإمام مالك ولا يحمد المصلي ربه إن عطس فإن فعل ففي نفسه فإن فعل ففي نفسه معنى لا يجهر بها ولا يرفع صوته بها. وكذلك الأولى تركه للرد على الذي شمته. لنفرض أنك عطست قلت الحمد عفوا نعم عطست قلت الحمد لله اللي حدا قال لك يرحمك الله الأولى أن لا ترد عليه ما تقول لي غفر الله آيته اللي وانسى. الأولى أن لا ترد وإن جاز باش نتفقه وإن كان جائز عند العلماء إذا كان بصوت منخفض لا بصوت مرتفع. ومحل الكراهة عفو ويكره له تشميت عاطس بجانبه. هما الزوج في الجامع يصلي واحد فيهم يقول يعطس يقول الحمد لله هو يقول له رحمك الله انت راك مع ربي والله معاه شتو الله. لكن ان حدثت سهوا لا تضر انه كاي الانسان اللي معتادها تخرج من فمه يعني ما بدون لا تضر. بل حتى لو قصدها ولم يرفع بها صوته. أما إذا رفع بها صوته وقصد بها إسماع الآخر فإن صلاته باطل. متفقين؟ عطس واحد وقال الحمد لله أنت تقول له يرحمك أنتم الزوج تصلوا يرحمك الله وتقصد بها أن تسمعه فإن صلاتك باطل. متفقين؟ وذو العطاس تركه للحمد أو لا كذاك تركه. روى الترمذي وقال في الحديث حسن صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده إلى آخر الحديث على فيه وإذا قال فإن الشيطان يضحك من جوفه. يجي الثائب هذه ما في الصلاة تبطل متفقين وليست من الأدب لا في الصلاة ولا في داخلها. يدخل الشيطان إلى صدره ويضحك منه. شوف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس قال الأطباء فيه إراحة للمخ وفيه تبديل خلايا في الجسم. الطبيب هو اللي عارف الله يستحم أنا من يعرفهم ولكن يعني هذا باختصار ما قال فيه الأطباء بعكس التثاؤب. التثاؤب هو مجموعة من الأبخرة في الجسم لما تتصاعد وتخرج تولي تخرج لك عبارة عن تثاؤب أو عبارة عن تجشع اللي هي تقريعة. متفقين؟ إيه؟ استغفر الله. فإذا قال الرجل آخر إلى آخر الحديث أما العطاس فهو من الله كما سبق في الحديث وإذا عطس الرجل فليحمد الله تعالى سواء كان في الصلاة أو خارجها إلا أنه في الصلاة يسر به ولا يشمته أحد من المصلين لما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي يعني لا يفعلها عمدا سهوا لا تضر. متفقين؟ بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم طلوا فيه فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه. هذا يصلي وطارت له من الأعراب الأعراب كم تعرفوها وش بكم تطلوا فيه يعني وفصلة ما شأنكم تنظرون إليه. فجعلوا يضربون بأفخاذهم بأيديهم على أفخاذهم ما تكلموش لي ولكن ضربوا على يسكت يعني. فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فرع. وذهب بعض علماء المالكية من العلماء ومنهم المالكية إلى أنه يحمد في نفسه، في نفسه، بل ذهب طائفة منهم إلى أنه لا يحمد ولو في نفسه، كما قال سحنون وابن وهب، كما جاء في المنتقى شرح الموطأ: ومن عطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا في نفسه. قال سحنون: ولا في نفسه، معنى حتى في نفسه ولا يحمد. قال النفراوي في الفواكه الدواني، يعني إذا كان طولنا شوية نكثر الله. قال الشيرازي في المهذب ومن الشافعية: وإن شمت عاطسا بطلت صلاته. أن نعطيكم خلاف بين العلماء، عند الشافعية تبطل إذا كان واحد عطس وقال الحمد لله وقلت له أنت يرحمك الله فإن صلاتك وهو صلاته صحيحة. قال في فتح القدير لابن الهمام الحنفي، هذا مذهب أبي حنيفة: ومن عطس فقال له آخر يرحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاته، لأنه يجري في مخاطبة الناس فكان من كلامهم، وكأنه راه يتكلم هو وياه. لكن عند المالكية يقول لك لا، لا تبطل الصلاة إلا إن فعلها عمدا بقصد الرد عليه وجهر فيها، أما سهوا فلا شيء عليه. التفاؤل. قال الدكتور عبد الرزاق الكيلاني في كتاب الحقائق الطبية في الإسلام: التثاؤب هو شهيق عميق يجري عن طريق الفم، استغفر الله، فإذا بقي الفم مفتوحا أثناء التثاؤب تسرب مع هواء الشهيق إلى داخل الجسم مختلف أنواع الجراثيم والغبار، وهذه من عجائز من إعجاز حكم النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بتغطية الفم باليد اليمنى، أن يغطي بظاهرها وباطنها، بظاهرها وباطنها، وأما اليسرى فبظاهرها فقط، لأن الباطن تاعها مباشر للنجاسة، هو مباشر للنجاسة. التثاؤب له حالتان: إما أن يكون اختياريا وهو مكروه عند العلماء، وإما سواء كان في الصلاة أو خارجها، إلا أنه في الصلاة أشد كراهة لما فيه من عدم الاعتناء بالصلاة وعدم استحضار معاني ما يقرأ من القرآن الكريم، وفيه ما هو اضطراري ولا يكره، لكن ينبغي مدافعته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مر علينا أن الحديث أن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. قال الدردير: بل ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فادفعوهما استطعتم. يعني الإنسان لما يجي التثاؤب ما يفعل، وإنما يحاول أنه يسكر فمه شوية يخرج الهواء بدون فوضى، بدون حس، بدون فوضى. قال الدردير: وكرهت القراءة عند حال التثاؤب وأجزأته إن فهمت، وإلا أعادها خاصة في الفاتحة. معنى الإنسان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يجيه التثاؤب: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا إن فهمت القراءة فإنه تجزي، أما إذا لم تفهم القراءة فإنها لا تجزي وعليه إعادتها وجوبا، فإن كانت في الفاتحة يعيدها وجوبا وإلا بطلت صلاته، وإن كانت في السورة يعيدها ما استطاع. متفقين؟ لذلك حال التثاؤب يحبس القراءة، يكمل التثاؤب نتاعه ثم يواصل قراءته. قال مجاهد: إذا كان الرجل يقرأ فيتثاوب فليمسك عن القراءة. أخرجه عبد الرزاق. ثم قال الناظم: ومن تثاءب فسد فيه بيده قد جاء ندب فيه زيد، وليكن بعد نفثه في ثوبه من غير إخراج لأحرفين. من غير إخراج. النفث قال في لسان العرب النفث أقل من التفلي أو التفلي أو التفل عفوا بالسكون، لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق، والنفث شبيه بالنفخ، وقيل هو التفل بعينه. هو الفرق بين البصاق والتفل والنفث. فالبصاق هو ما تكون فيه أكرمكم الله النخامة، والتفل يكون معه شيء، والنفث لا يكون فيه، وإنما هو هواء يخرج من الفم. قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري والنفث شبه بالنفخ وهو أقل من التفل، والتفل لا بد فيه شيء من الريق. ويجوز للمصلي أن ينفث إذا احتاج إليه، كأن يمتلئ فمه بالبصاق شريطة عدم إخراج الحروف، هذا إذا كان لحاجة. تعمر فمه بالبصاق أكرمكم الله، يجبد الشيفون نتاعو ويدفع البصاق ويمسحه بالشيفون هذيك، لكن دون إخراج الصوت. أما إذا كان نفثه لغير حاجة كاين فيه كثر التفال أكرمكم الله، ما تشي مكان ولكني تلقاه يتفل كل وقت، فإن لم يصدر صوتا فهو مكروه، وإن أصدر صوتا بطلت صلاته، فهو كالكلام المتعمد. النفث لأجل الوسوسة. الواردة في الحديث قيد كثير من العلماء النفث لأجل الوسوسة، إذا لبث الشيطان أو لبس الشيطان على المصلي في قراءته من التلبيس وليس من التلبيث. أش معنى لبث؟ الله يفسع عليكم، قولوا أمين. نعم، وهو مدلول الحديث أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان يقال له خنزب، وضبطها النووي بكسر الخاء وسكون النون، لأن البعض يقرأها خنزب، هي خنزب بكسر الخاء وسكون النون. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، أخرجه الإمام أحمد في المسند. لكن أكثر العلماء قيدوه بشرطين، الشرط الأول أن يلبس على الإنسان في صلاته لا يدري كم صلى، أو يلبس عليه في قراءته فينسى، يقرأ لين يحبس ما يعرفون، وإلا تختلط له القراءة. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون نفثه على يساره بقبالة رجله قدمه اليسرى وليس في وجهه من بجانبه، وهذه أكبر الأخطاء اللي يديرها الناس، يدور راسه هك وليست من الأدب. بل بعض العلماء هذا النفث في وجه الناس اعتبره من البدع التي لم تحدث أحدثت في الإسلام، أو من المستحدثات في الإسلام. قلنا قيدين أو شرطين. القيد الأول أن يكون قد لبس عليه في صلاته فلا يدري كم صلى، أو لبس عليه في قراءته فاختلطت القراءة. والقيد الثاني أن يكون على يساره بتجاه قدمه اليسرى، يعني لما يدور وجهه هكا يهبط. هذا القيد الثالث أن لا يحدث صوتا، مش على يسارك يشوفك تتفل عليه، أن لا يحدث صوتا، يعني حتى اللي حداك ما يتولهش لك، يعني لما يدور راسه هكا يستعمل خلاص سمعتوني وربما ما تنتبهوش تماما. أما ما يفعله بعض الناس على سبيل المثال والله ليس من السنة ولا من بل بالعكس اعتبره كثير من العلماء. قلت فإذا حصلت وسوسة في الصلاة فإنه يستعيذ بالله ثم ينفث على اليسار في موضع الرجل اليسرى أو القدم القدم اليسرى ثلاثا لا في وجه من على يساره فإنه يذهب به ما إن شاء به إن شاء الله. لكن ينتبه الإخوة كثير من الإخوة في الشمال أصبح هذا النفث وسوس عندهم لا يكاد يصلي إلا وفعله. نعم أنا صليت في عدة مساجد في عدة ولايات خاصة الوسط يصبح النفث بهذه الطريقة وسوسة أو من المستنكحات عندهم لا يكاد يصلي إلا وفعله. ومن بعد يقول لك سنة سنة يعني هل فعله في حد ذاته سنة أم السنية فيه إذا طرأ لك؟ هو يظن أنه فعله سنة معناها إذا فعلته فقد اقتديت به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وإنما أعطى الحل للصحابي الذي فيه الوسوسة. متفقين؟ إذن هو فعل متعلق بسبب لا هو في حد ذاته سنة، لكن كثرة فعله ظنا منه أنه كذا يصبح عنده وسوسة، يولي هو في حد ذاته وسوس، يعني يولي يدفل بسبب وسوسة الشيطان ثم يولي يدفل بسبب وسوسة تفليه ثم يولي يدفل بسبب تفلي وسوسة تفليه، يعني يصبح الأمر فيه تسلسل. ولو أنه لم يدفل وسلم يظن أن صلاته باطلة. هذا نقول لكم على مرور الأيام عندما يصبح الأمر وسوسة، عندما يصبح الأمر وسوسة. لكن الإنسان لما يكون مركز في صلاته، علاش العلماء قيدوها باختلاط التلاوة وقيدوها بأن يلبس عليه في الصلاة؟ أما تذكر أمور الدنيا في الصلاة هو إلهاء من الشيطان وليس تلبيس. تقول لي شنو الفرق بيناتهم؟ كيف يلهيني وكيف يلبس علي؟ أن يلبس عليك إلى درجة أنك لا تعرف أي ركعة أنت ولا تعرف التلاوة اللي رك فيها، وقد تتوقف وتنسى الآية، وقد تخرج من آية إلى آية لذن وهكذا دواليك. أما الإلهاء تلقاه يقرأ في سورة الفاتحة كاملة صحيحة لكن عقله وين؟ في الكوزين. شو الفرق بيناتهم؟ فهذا الذي قرأ الفاتحة كاملة صحيحة لا يدخل على يساره ولا وليس عليه بعدي ولا قبلي. نعم. وليكو بعد نفثه في ثوبه من غير إخراج لأحرف به. ثم قال الناظم من شك في الحدث ثم فكر فيها قليلا ثم إنه درى بأنه على طهارة فلا شيء عليه عند عالم الملأ. كان يصلي ثم فكر في الحدث متيقن أنه توضأ، متفقين معايا؟ متيقن أنه توضأ، لكن في الصلاة قال أنا أحدثت بعد الوضوء أو لم أحدث، ثم تفكر فيها قليلا ثم إنه درى بأنه على طهارة، رجع إليه اليقين بأنه متوضئ فلا شيء عليه عند عالم المال. ما عليه لا قبلي ولا بعدي، تفكر فيها قليلا. فإن تفكر كثيرا تبطل. من شك في الحدث ثم فكر فيها قليلا ثم إنه درى بأنه على طهارة فلا شيء عليه فلا نعم شيء عليه عند عالم من هو عالم الملائكة الإمام مالك رضي الله عنه فقد ملأ الدنيا فقها وسنة وثناء العلماء عليه يكفي. قال الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم لا يفتوى مالك في المدينة كما قلت، لا يفتوى مالك في المدينة. وحتى علماء المدينة في زمانه كان يرجعون إليه، يعني لو بغينا نتكلم في سيرة الإمام مالك رضي الله عنه لازم لنا أيام أيام باش نقدرون ثناء العلماء عليه. فقط يقول: لم أفتي حتى في المدينة حتى أجازني شحال 70 إماما، هذا اللي في المدينة. ومن هم فقهاء المدينة؟ باش نزيدوا يعني من التابعين ومن تابعي تابعين. ومن كان يفتي بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون اللي عنده، شكون اللي عنده الكراج، شكون اللي عنده الشجاعة أن يفتي بجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، يعني إذا كان ما عليه رضا من الله خاص ما كان لي رضي الله عنه وأرضاه وجميع أئمة المسلمين آمين يا رب العالمين. نعم، التفكير الكثير. نعم، كيف كيف كيف كيف إذا كان مع الإمام تلقاهم ركعوا وسجدوا قاعد أنت تقعد واقف تفكر، وإذا كان وحدك راه يطول بك الأمر. والتطويل هنا عرفيا، التطويل هنا عرفي. نعم، وهذا هو الراجح عند المالكية وإن كان البعض على خلافه. قال خليل: وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد. قال الدردير: أي عند مالك وابن القاسم، خلافا لأشهب وسحنون. هذو كلهم مالكية وكلهم تلاميذ الإمام مالك، ما عدا سحنون اللي تلميذ الإمام مالك. الإمام مالك وابن القاسم قالوا: من شك في صلاته ثم بان له أنه على طهارة لا شيء عليه. قال أشهب وسحنون: من شك في صلاته فإن صلاة في طهارته في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل بمجرد الشك. فهمتوا؟ بمجرد الشك. قال الدسوقي وابن رشد: في البيان، البيان والتحصيل، قال الدسوقي قال ابن رشد في البيان والتحصيل: والفرق أن من شك وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها قبل دخوله فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله قال: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تشم أو تجد ريحا. قال: يا رسول الله إني أحس أنك يخرج شيء من بطني في الصلاة. قال: لا تنصرف حتى تشم شيئا أو تجد، أو عفوا، حتى تسمع شيئا أو تجد ريحا. وهذا هو الدليل عند المالكية وغيرهم. عند عالم الملا وهو المقصود به الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. والنفخ في العمد وفي السهو له حكم الكلام فتجنب، وضع طاس تركه للحمد أولى كذاك على الذي شمته، وليس لا تشميت من عطس بعد الحمد له، فسعد فيه بيده قد جاء نجم، وليكن بعد نفثه في ثوبه من غير إخراج لأحرف. من شك في الحدث ثم فكر فيها قليلا ثم إنه دار بأنه على طهارة فلا شيء عليه عند عالم الملاء. ثم قال: وعمد الالتفات يكره، ولا سجود إن كان بسهو فعل. أن يتعمد الإنسان المصلي الالتفات في صلاته فإنه مكروه يمينا وشمالا، لما فيه من منافات الخشوع. فإن كان بسهو لا شيء عليه، متفقين؟ وإن كان عمدا بسبب خوف من شيء ما فلا شيء عليه. إنسان شاف حاجة فاتت على سبيل المثال، ما عارف عقرب أو كذا، والتفت لي ما فيش، متفقين؟ أو خوفا على صبي أن يصل إلى نار ونظر إلى لا يضر، ما فيش. لكن عمدا بدون أي سبب فإنه مكروه. أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي وكراهة الالتفات فيها، واختلفوا في حكم الالتفات في الصلاة عمدا من غير استدبار القبلة. أما إذا استدبر القبلة فإن الصلاة عند الجميع، عند جميع العلماء إذا استدبر القبلة. لكن ما هو الخوف؟ نعم، يعني استدبر القبلة ولا ظهر القبلة. لكن شوفوا معايا تفصيل العلماء في الاستدبار. مذهب الحنفية أن تحويل الوجه كله أو بعضه مكروه لا يفسد الصلاة، ها كام أو بعضه لا يفسد الصلاة. مذهب المالكية أن الالتفات يمينا أو شمالا ولو بجميع جسده لا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة. يعني قاعد يدور كما هكا على سبيل المثال بصح رجليه ما زال في القبلة، فإن الصلاة صحيحة مع أن الالتفات مكروه. وإنما هنا قلنا لسبب من أسباب. مذهب الشافعية أن المصلي إن تحول بصدره عن القبلة بطلت صلاته ولو لا يزال القدم ينتعوا في القبلة، لكن إذا كان صدره تحول عن القبلة فإن الصلاة عند الشافعية. لكن إن كان لحاجة لم يكره، وإلا كره كراهة تنزيه. ومذهب الحنابلة كراهية الالتفات لغير الحاجة، فإن كان لحاجة لم يكره، وإن التفت بوجهه وصدره فمكروه لا يبطل الصلاة، وتبطل الصلاة إن استدار بجملته. مجمل ما ذهب إليه العلماء أنه إذا التفت بقدميه فإن صلاته تبطل ما فيها خلاف، وإنما الخلاف في الصدر. قال الشافعية إن اختلف إن التفت بصدره فإنها تبطل صلاته، أما بالقدمين متفق على أن من التفت وحرك قدميه واستدبر القبلة فإن صلاته باطلة. ودليل الكراهة ما رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إلا أنه يجوز الالتفات لحاجة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، رواه الترمذي بإسناد صحيح. وفي مسلم عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مريض، فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا، إلى آخر الحديث. فإن لم تكن حاجة فالالتفات مكروه لما روى البخاري عن عائشة إلى آخر الحديث الذي ذكرناه، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما إذا التفت التفاتا يستدبر به القبلة فإن الصلاة تكون باطلة ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.